بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالرياء إما أن يكون في أصل العمل، فماذا يكون صاحبه؟ منافقا. إما أن يكون في أصل الدين فيكون صاحبه منافقا نفاقا اعتقاديا، وإما أن يكون الرياء داخلا في تحسين بعض الأعمال. وهذا شرك أصغر. الأول يحبط جميع الأعمال، والثاني يحبط العمل الذي قارنه. وهذا الثاني فيه تفصيل قبل الاتصال والانفصال. إذا كان هو الباعث على العمل، فما حكم العمل؟ مردود، العمل مردود. وإذا كان هو الباعث على العمل فالعمل مردود، سواء كان الرياء هو الباعث على العمل وحده أم اشترك فيه وجه إرادة وجه الله وإرادة الناس. وإذا كان طارئا على العمل، بدأ العمل لله عز وجل فطرأ الرياء ودخل الرياء في أثناء العمل على قسمين. إذا دافعه فهذا لا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن الشيطان يوسوس للإنسان في أمور أعظم من هذه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيها: تلك صريح الإيمان. وأمر من حصلت له وسوسة أن يستعيذ بالله وأن ينتهي. نعم، لا شيء عليه. وإذا استرسل معه بطل عمله ورد. إذا كانت العبادة متصلة، وإذا كانت منفصلة قبل ما كان خالصا ورد ما كان مخالطا للرياء. ما مراد المؤلف من ذكر الرياء؟ ماذا أراد؟ لابد أن تعرف مقصد المؤلف. ما هو مقصده من ذكر الرياء في هذا الموضع؟ أحسنت. إذا كان الله عز وجل قد سمى الرياء شركا، وهو بهذا الخفاء الذي لا يكاد يطلع عليه إلا العليم بذات الصدور سبحانه وتعالى، فهذه الأشياء الواضحة والعبادات التي تصرف لغير الله من باب أولى أن يطلق عليها اسم الشرك. وأيضا ذكر ما جاء في قول الله عز وجل: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. ما هو هذا الأثر الذي ذكره المؤلف؟ ما هو هذا الأثر؟ أنها في التسمية بعبد الحارث. ذكر المؤلف أن الذي سمى ابنه عبد الحارث من هما؟ آدم وحواء. وهذا قول كثير من المفسرين. وهل ثبت في ذلك الحديث؟ لم يثبت. الحديث حديث سمرة منكر، المتن ضعيف السند، وما هو المذهب الصحيح في هذه الآية؟ مذهب الحسن البصري وأنها في من أشرك من ذرية آدم وحواء. في من أشرك في ذرية آدم وحواء، سواء أشرك في التسمية أو أشرك في هذا الذي أشير إليه في الطاعة أو في العبادة. ومما يضعف كونه في آدم وحواء أن الآية التي بعدها قول الله عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، لأن الله عز وجل قال: فتعالى الله عما يشركون، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وهذه ظاهرة أنها في الشرك، في شرك المشركين من ذرية آدم وحواء، لأن آدم نبي والنبي معصوم من الشرك. يقول الأخ: ما حكم من تسمى بالحارث؟ التسمي بالحارث جائز، وفي الحديث الذي يحتج به الشيخ الألباني رحمه الله: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هذه القطعة في الصحيح، في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو. وأصدقها الحارث والهمام، وأصدقها حارث وهمام، هذه الزيادة احتج بها الشيخ الألباني. فحارث أصله اسم فاعل من الحرث، من الحرث، تسمي به كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يغيره أبو قتادة، اسمه الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه. وهكذا كان التسمي بالحارث كثيرا في العرب وفي الصحابة من غير نكير. ويقول: إذا كان التعبيد لغير الله لا يجوز، فكيف يخرج حديث أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب؟ قوله أنا ابن عبد المطلب هذا من باب الإخبار لا من باب الإنشاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو عبد مناف وشيء واحد. قوله بنو عبد مناف هذا من باب الإخبار، يخبر عن أناس كانت هذه أسماءهم في الجاهلية، وهذا ليس سبيله سبيل الإنشاء أنه يسمي عبد الله، وإنما هو إخبار عمن هلك في الجاهلية، وهو لا يستطاع تغييره. تستطيع أن تغير اسم الحي، أما الميت فقد مات على اسمه الذي مات عليه. ويقول الأخ: هل التسمي بعبد محمد شرك في هذه الأيام؟ يقولون عبد حسن، عبد خالد، هذه لا يقصدون بها قولهم عبد خالد عبده محمد عبده هكذا، هذه لا يقصدون التعبيد لمحمد ولخالد، لا، وإنما يقصدون عبده يعني عبد الله، وخالد هو الأب، لكنهم يتركون كلمة ابن، يتركون كلمة ابن، فيكون اسمه أحمد ابن عبده ابن صالح، فيقولون أحمد عبد صالح، هكذا يمشون بالسريع، ما يمشون حبة حبة بالسريع، أحمد عبد صالح. هذا ليس من باب التعبيد لغير الله عز وجل، وإنما هذا من باب يعني ماذا، قولهم عبده هذا هو الذي يعني ينصحون بتركه، وإنما يظهرون الضمير، يقولون عبد الله، يقولون عبد الرحمن، عبد الخالق، عبد السميع، هكذا. أما عبد النبي وعبد الحسين وعبد الشيخ وعبد كذا فهذا من التعبيد لغير الله عز وجل. طيب، وما حكم التسمي بعزيز؟ لا بأس به، ليس بممنوع. فالعزيز في المخلوق ليس كالعزيز الذي هو من أسماء الخالق، وقد قال الله عز وجل: قالت امرأة العزيز. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وقد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا، قال المؤلف: فصل. هذا الفصل قال فيه: وقد عرفت من هذا كله مما تقدم أن من اعتقد في شجر أو حجر مما يكون طائعا لله عز وجل في أصله غير عاصي، أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر أو أنه يقرب إلى الله، من اعتقد في هذه أنها تنفع أو تضر أو أنها تقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة عنده يعني عند الله عز وجل في حاجة من حوائج الدنيا، بمجرد التشفع به يعني بمجرد جعله واسطة بينه وبين الله عز وجل، كما كان يفعل المشركون ويجعلون معبوداتهم واسطة بينهم وبين الله ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والتوسل إلى الرب تعالى من اعتقد في هذه أنها تنفع أو تضر أو تقرب أو تشفع بمجرد التشفع والتوسل إلى الرب تعالى بها، قال: إلا ما ورد في حديث فيه ما قال في حق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخصوصه أو نحو ذلك فإنه قد أشرك. أما الحديث فسنعود إليه بعد أن نفهم القطعة كاملة إن شاء الله تعالى. قول المؤلف: فإنه قد أشرك، هذا جواب من في قوله أن من اعتقد. طال الفصل بين المبتدأ والخبر، المبتدأ الذي هو اسم أن وبين الخبر، فقوله: وقد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في هذه المذكورات أنها تنفع أو تضر إلى آخره، قال: فإنه قد أشرك مع الله غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده كما اعتقد المشركون في الأوثان. هذه القطعة فيها وقفات نقف عندها. أما الوقفة الأولى فهي في قوله ميت تخفيف ميت أو حي أو ميت. أصلها ميت، خففت بحذف إحدى الياءين فقيل فيها ميت. قال بعض أهل اللغة: الميت الذي هو بياء واحدة ساكنة ميت يطلق على من مات، يطلق على من مات، والميت بالياءين بياء مشددة ميت تطلق على ما من شأنه أن يموت، ما من شأنه أن يموت. البلد بلدة ميتة بلدة ميتة، ميتة لأنها هي الآن في حال موت. وقول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، أي من شأنكم أنكم ستموتون ومآلكم إلى الموت. لكن هذا الذي ذكره بعض أهل اللغة هو في الأكثر، وقد يطلق هذا على هذا وهذا على هذا. الأكثر أن ميت بالتخفيف تستعمل في من مات، في من هو ميت مات، والميت بالتشديد فيما من شأنه أن يموت، في من من شأنه أن يموت. فقول الله عز وجل لنبيه إنك ميت يعني ستموت، وإنهم ميتون أي سيموتون. وقول الله عز وجل بلدة ميتة، ميتة هي الآن في حال موت، هذا هو الأكثر كما سمعت وليس بلازم. الشيء الآخر والوقفة الأخرى عند قوله أنه ينفع أو يضر، ينفع أو يضر يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله، وإلا فالحي قد ينفع فيما يقدر عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، حديث جابر رواه مسلم. فالمراد ينفع أو يضر، مراد المؤلف اعتقاد أنه ينفع أو يضر، هذا الحي ينفع أو يضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو ينفع أو يضر في حال غيبته، يعني الاعتقاد الشركي. قول المؤلف رحمه الله أو أنه يقرب إلى الله كاعتقاد المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا. بعض النحاة يستشكل جمع حاجة على حوائج، يستشكل جمع حاجة على حوائج، لأن حوائج صيغة منتهى الجموع، وصيغة منتهى الجموع هي جمع للرباعي، وحاجة ثلاثي لأن التاء المربوطة غير محسوبة، التاء المربوطة غير محسوبة فهي ثلاثية، فجمعها على حوائج مشكل. والأكثر جمعها على حاج، حاجة وحاج، حاج الدنيا يعني حوائج الدنيا، وجمعها على حوائج على هذا الذي ذكره المؤلف شاذ. قال رحمه الله بمجرد التشفع به يقرب إلى الله، يشفع عنده بمجرد التشفع به، بمجرد التشفع به أنك تجعله واسطة بينك وبين الله، والتوسل إلى الرب تعالى. التوسل سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى قريبا بعد قليل. إلا ما ورد في حديث فيه مقال في حق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يشير إلى حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه في قصة الأعمى، وهذا أيضا يأتي الكلام عليه. نريد أن نفهم القطعة أولا. قال رحمه الله بخصوصه أو نحو ذلك، فإنه قد أشرك، من فعل شيئا من هذا فإنه قد أشرك، قد أشرك مع الله غيره، هذا الغير هو تلك المعبودات، واعتقد ما لا يحل اعتقاده كما اعتقد المشركون في الأوثان. قال فضلا عمن ينذر بماله وولده لميت أو حي، مجرد الاعتقاد المذكور شرك بالله عز وجل، واعتقاد ما لا يحل اعتقاده. فضلا عمن ينذر بماله، يعني من نذر بماله أو ولده لميت أو حي فإن هذا يكون أعظم، ويكون كذلك الشرك في حقه أوضح وأشهر وأظهر. قال أو يطلب. أما النذر بالمال فواضح، ينذر بالمال واضح، وقد تقدم مثاله، سواء نذر لإسراج القبر أو المشهد، أو نذر لتجديد البناء على القبر أو ما أشبه ذلك، ينذر لذلك الميت. قوله وولده، كيف يكون النذر بالولد؟ ينذر هذا الولد سادنا وحاجبا يقوم بحقوق ذلك القبر ويعتني به وكذلك يهتم به، مثلا يقول ينذر ولده هذا أن يكون سادنا للمشهد الفلاني، فيكون هذا قائما على ذلك المشهد، يغسل كسوته إذا بليت أو اتسخت، يغيرها إذا بليت، كذلك يضيء الشموع، يطفئ الشموع، كذلك أيضا يكون حاجبا، يدخل بعض الناس يأخذون من تراب ذلك القبر ويمنع بعضا، ينذر بولده للقيام بذلك القبر، كما أن بعض الناس يتعبد لله عز وجل بسدانة بيت الله عز وجل وبحجابة بيت الله عز وجل فيقوم بشأنها. قال رحمه الله أو يطلب من ذلك ما لا يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات. نعم، أيضا الحاجات جمع لحاجة، جمع مؤنث سالم. قال من عافية أو مريض، من عافية مريضه. حاجات جمع حاجة جمع مؤنث سالم، وحاج هو اسم جنس جمع لحاجة. طيب، قال رحمه الله من عافية مريضه أو قدوم غائبه، يطلب منه ما لا يطلب إلا من الله من عافية مريضه، لأن الله عز وجل وحده هو الذي يشفي، والأدوية أسباب، وإذا مرضت فهو يشفين، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما كما في الحديث. أو قدوم غائبه، يدعو غير الله عز وجل أن يرجع إليه ذلك الغائب وأن يقدم على المغيب. أو قدوم غائبه أو نيله لأي مطلب من المطالب، سواء كان هذا الغائب ولدا ضل، أو كذلك ربا للبيت ذهب واغترب في مكان من الأماكن، أو قد يكون ضالة من الضوال من البهائم ونحوها. قال فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان عليه عباد الأصنام، لأن هؤلاء الذين طلب منهم لا يقدرون عليه ولا يستطيعون نفعا ولا يستطيعون لأنفسهم نصرا ولا لغيرهم. قال والنذور بالمال على الميت ونحوه، النذور بالمال، ينذر بالمال على الميت تقدم ذلك، ونحوه مما يتعلق بالقبر والمشاهد، والنحر على القبر والتوسل به وطلب الحاجات منه هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية. أهل الجاهلية كانت عندهم نذور لغير الله ونحر لغير الله، وكان عندهم تقرب إلى الله عز وجل بعبادة هذه الآلهة، وإنما يفعلونه، يعني الجاهلية يفعلون هذه الأشياء لما يسمونه وثنا وصنما، وفعله القبوريون نسبة إلى القبور، نسبة إلى القبور، لأن أعظم عباداتهم وشركهم بالله كان بسبب القبور، وفعله القبوريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا، أولئك يسمونه وثنا وصنما، وهؤلاء يسمونه وليا وقبرا ومشهدا وضريحا ومرقدا، مرقد الإمام الفلاني، وضريح الإمام الفلاني، ومشهد الولي الفلاني، وهكذا. والأسماء لا أثر لها، الأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني في بعض النسخ، ولا تعتبر إلا المعاني، ولا تغير المعاني، الأسماء لا تغير المعاني، وإنما المعنى هو الذي يدور عليه الحكم. فمجرد تغيير اللفظ والاسم لا يؤثر، وإنما النظر فيما دل عليه ذلك اللفظ، فيما دل عليه ذلك اللفظ. قال: ولا تغير المعاني ضرورة لغوية وعقلية وشرعية. قوله ضرورة لغوية وعقلية وشرعية معناه أن هذا مما هو من ضرورات اللغة ومن ضرورات العقل ومن ضرورات الشرع، يعني لا تنكره لغة ولا عقل ولا شرع، بل لا يجيز خلاف هذا لا لغة ولا عقل ولا شرع. وقوله لغوية عقلية شرعية هذا ترقي من الأدنى إلى الأعلى، وإلا فالضرورة الشرعية كافية، ولكن المؤلف أراد مزيدا في تقرير الحجة الترقي من الأدنى إلى الأعلى. فاللغة، لغة العرب، لغة العرب الأسماء عندها لا أثر لها، وإنما الأثر للمعاني، الأثر للمعاني، وكذلك العقل وكذلك الشرع. قال رحمه الله: فإن من شرب الخمر وسماها ماء، لو أن شخصا شرب خمرا ثم قيل له: أنت تشرب الخمر؟ فقال: لا، هذه ليست خمرا، هذه ماء. قال الشيخ: ما شرب إلا خمرا، ما شرب إلا خمرا، وعقابه عقاب شارب الخمر، ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية، للتدليس وللكذب في التسمية. يريد أن يؤكد المؤلف رحمه الله أن الأسماء لا أثر لها، أن الأسماء لا أثر لها. لو جئت إلى عربي فقلت له: ما هذه؟ فيقول لك: خمر. فقلت له: جاء شخص وسماها ماء، يقول: لا، هي خمر. والمعنى الذي دلت عليه كلمة خمر من المخامرة والمخالطة وإزالة العقل ما زالت فيه. وكذلك أيضا العقل يحكم على أن هذه المادة مادة مسكرة فهي خمر ولو غيرت بأسماء متعددة. وكذلك الشرع. قال المؤلف رحمه الله: وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. هذا ثبت في غير حديث من تلك الأحاديث ما علقه البخاري رحمه الله، حديث الأشعري أبي عامر وأبي مالك: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. جاءت زيادة في هذا الحديث: يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، في رواية لأبي داود: ليشربن ناس الخمر يسمونها بغير اسمها، ليشربن ناس الخمر يسمونها بغير اسمها. ذكر هذه الرواية الحافظ عند شرح هذا الحديث في المجلد العاشر صفحة 65. وانظر أيضا الأحاديث في هذا المعنى في السلسلة الصحيحة رقم 90 و91 و414، 90 و91 و414، هذه ثلاثة الأرقام ذكر الألباني رحمه الله أدلة في هذا المعنى. وقال ابن العربي المالكي رحمه الله: هذا الحديث أصل في أن الأحكام إنما تتعلق بمعاني الأسماء لا بألقابها. هذا الحديث أصل في أن الأحكام إنما تتعلق أصل في أن الأحكام إنما تتعلق بمعاني الأسماء لا بألقابها، لا بألقابها. قال المؤلف رحمه الله: وصدق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه قد أتى طوائف من الفسقة يشربون الخمر ويسمونها نبيذا. أتى طوائف من الفسقة يشربون الخمر ويسمونها نبيذا. النبيذ معروف، النبيذ معروف، فإذا غلى النبيذ أسكر وصار خمرا. فبعض الناس يترك النبيذ حتى يسكر. النبيذ هو أن تأتي ببعض التمرات أو ببعض العنب فترمي بها في إناء، فإذا رميت هذه التمرات في إناء وتركتها وقتا من الزمن تحلل ما في هذا التمر إلى ذلك الماء، فيشرب ما في يشرب الماء وتترك التمر، لأنها صارت هذه التمر قد صارت لا حلاوة فيها، الحلاوة التي فيها والمادة التي فيها قد تحللت إلى الماء. هذا نبيذ. إذا أزبد ظهرت عليه تلك الرغوة وتغير وجاء فيه ذاك البياض في سطحه، هذا يسمى الإزباد. في هذه الحالة إذا اشتد وأزبد فإنه يسكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له فيشربه الليلة من الصبح حتى إذا قارب الإزباد أو قارب أن يسكر أراقه، كما جاء في الحديث. فالشاهد من هذا أن النبيذ قبل أن يصير خمرا هذا مأذون فيه وهو حلال وهو من الأغذية النافعة، ولكن بعد أن يزبد ويصير خمرا يحرم شربه. فبعض الناس، وهذا استرسل به الحنفية من الفقهاء الحنفية، استرسلوا في هذا، وأهل الكوفة بشكل عام كثير منهم أباح النبيذ واسترسلوا فيه، حتى إذا أزبد أو قارب الإزباد فإنهم كثير منهم لا يتورع فيه. فهذا النبيذ إذا أزبد وصار خمرا من شربه وقال شربت نبيذا لا يقبل قوله، ولا يكون إلا شاربا للخمر. إذن أراد المؤلف رحمه الله بهذا الفصل أن يعرفنا بأن الذي يفعله هؤلاء المتأخرون القبوريون هو عين ما يفعله المتقدمون المشركون، إلا أن هؤلاء يفعلون هذه الأشياء لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا وضريحا ومرقدا، وأولئك يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما، لأن الوثن القبر يطلق عليه وثن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالقبر يسمى وثنا، وتلك الأشياء المعبودة الأخرى أصنام وأوثان. هربوا وفروا من هذه الأسماء الواضحة في الشرك إلى أسماء أخرى براقة ولها كذلك لمعان يجذبون بها الناس. فبين المؤلف أن الأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني، وإنما المقصد من ذلك الفعل، نفس الفعل ولو سماه بغير اسمه، وأراد أن يوضح هذه النقطة بخصوصها. ولا يزال المؤلف رحمه الله يتكلم حول هذه المسألة في كلام جيد وفوائد نقرأها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ونرجع بعد ذلك إلى التعريج على التوسل، لأن قول المؤلف التوسل به في هذه المواضع وإدخاله التوسل في باب ما كان يفعله الأولون وأنه في باب الشرك، هذا إنما هو قسم من أقسام التوسل، وهناك أقسام أخرى للتوسل يأتي تفصيلها في الدرس القادم إن شاء المولى سبحانه وتعالى، مع قراءة ما بقي من الكلام على أن الأسماء لا أثر لها وإنما المعتبر في ذلك هو المعاني، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.